بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد صنف بعض المحدثين كتبا خاصة بموضوع معين أو موضوعات محددة، وهذا ما فعله أبو الشيخ الأصبهاني في تأليفه لكتابه العظمة الذي بناه على الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. وأبو الشيخ الأصبهاني هو عبد الله ابن محمد بن جعفر بن حيان الحافظ، ولكن لقبه وهو أبو الشيخ ذاع وانتشر أكثر، بل غلب لقبه على اسمه. وهناك كثير من المحدثين انتشرت ألقابهم أكثر من أسمائهم فعرفوا بتلك الألقاب. كانت ولادة أبي الشيخ الأصبهاني سنة 74 و200 للهجرة، وكانت وفاته سنة 69 و300 هجرية، أي عاش قرابة 95 سنة أمضاها كلها في خدمة الحديث النبوي. وتأتي أهمية الحديث عن هذا المحدث الفاضل أبي الشيخ الأصبهاني من كونه محدث أصبهان، ولأنه يعد من المحدثين الذين عاشوا في العصر الذهبي للحديث النبوي، الذين مؤلفاتهم تعد من المؤلفات الأولى في الحديث النبوي. وأمر آخر هو أن أبا الشيخ الأصبهاني قد صنف كتبه على طريقة المحدثين وأسلوبهم. وأمر رابع هو أن بعض الأحاديث التي رواها في كتبه ومؤلفاته لم تصل إلينا إلا من طريقه. وأمر آخر وخامس يدعو الحديث عن أبي الشيخ الأصبهاني هو أن أصبهان كانت من أهم المراكز العلمية ومن أكثرها نشاطا في ذلك الوقت الذي عاش فيه أبو الشيخ، وربما كانت تقتفي أثر مدينة بغداد في الحركة العلمية والنشاط الفكري والثقافي، فقد خرجت أصبهان مجموعة كبيرة من العلماء والمحدثين، أضيف إلى أسماء بعضهم الأصبهاني نسبة إلى أصبهان كأبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وهو تلميذ أبي الشيخ الأصبهاني، وكأبي طاهر الأصبهاني وهو كاتب أبي الشيخ. ويعد أبو الشيخ الأصبهاني من أبرز العلماء والمحدثين الذين أنجبتهم أصبهان، وذلك لنبوغه في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والتاريخ، فهو محدث ومفسر وحافظ ومؤرخ. ومؤلفاته تشهد له بغزارة علمه وبسعة ثقافته، وتحدد لنا مدى اطلاعه على العلوم وعلى الفنون وعلى الحديث النبوي. وقد أكد هذا شمس الدين الذهبي والداودي والسيوطي والخطيب البغدادي وآخرون، حيث نجد أن أبا الشيخ صنف أكثر من 50 مصنفا في مختلف الفنون، وأبرز مصنفاته في الحديث منها كتاب السنن وهو في عدة مجلدات، وكتاب الثواب للأعمال الزكية في 5 مجلدات، وكتاب خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه وهو مطبوع، وكتاب طبقات المحدثين وهو مطبوع كذلك، وكتاب الأمثال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مطبوع. أما الكتب الأخرى التي صنفها أبو الشيخ الأصبهاني فهي مفقودة، وقد وصل إلينا مخطوطة لكتابه الذي هو بعنوان العظمة، وقد حققه رضاء الله المبارك فوري، والكتاب الآن مطبوع، وكانت الطبعة الأولى عام 1400 هجرية. وكتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني مصنف على أسلوب المحدثين وعلى طريقتهم بالتحديث والإسناد، إذ أنه استدل على كل قضية من القضايا بالآيات والأحاديث والآثار. وقد روى الأحاديث والآثار عن الأئمة بأسانيد نفسه، وقد كان للتفسير حظ كبير في الكتاب، فهو بعد الاستشهاد بالآيات القرآنية يتبعها بتفسير لها بسنده إلى الصحابة والتابعين، وذلك للاستدلال على ما يريد إثباته. كما أن الجانب التاريخي له دور في الكتاب، حيث أورد كثيرا من الوقائع التاريخية مثل قصة ذي القرنين وأصحاب موسى والعمالقة وإرم ذات العماد. وغاية أبي الشيخ الأصبهاني من إيراده لتلك القصص التاريخية هي إثبات عظمة الله تعالى وقدرته على إبادة المفسدين وتدمير الكافرين. ولما كان موضوع الكتاب بيان عظمة الله تعالى، لذلك فقد تناول في الباب الأول الأمر بالتفكر في آيات الله عز وجل وقدرته وسلطانه وعظمته. فالتفكير في ملكوت الله تعالى ومشاهدة عظمته من خلال مظاهر الطبيعة يؤدي إلى الإيمان بالله تعالى وأنه وحده الخالق المبدع. وقد روى في ذلك حديثا بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله تعالى ولا تفكروا في الله. وروى هذا الحديث بعض أئمة الحديث وهو حديث حسن. أما الباب الثاني فهو بعنوان ذكر نوع من التفكر في عظمة الله تعالى ووحدانيته وحكمه وتدبيره وسلطانه. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تفكر العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب. ولذلك فإذا نظر إلى نفسه فإنه يعلم أنه لا يوجد أمر إلا بمدبر، ويجد تدبير المدبر يدل عليه. ثم يصف أبو الشيخ الإنسان وما ركب الله تعالى فيه من عظام وأعضاء وكيف ركبت ونضدت ليتمكن هذا الإنسان من قضاء حاجاته الإنسانية البشرية. وهكذا نرى أن الباب الثاني مرتبط بالباب الأول ومتأسس عليه، وهما في نطاق التفكير والتفكر الذي دعت إليه آيات الكتاب العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والباب الثالث أيضا يرتبط بالبابين الأول والثاني، وهو بعنوان ما ذكر من الفضل في المتفكر في ذلك. أما الباب الرابع فهو بعنوان معرفة الرب تبارك وتعالى بوحدانيته وعظيم قدرته وسلطانه ولطيف حكمته وتدبيره وعجائب صنعه. ولهذا الباب ارتباط بالأبواب السابقة أيضا، لأن هذا الباب يبين ثمرات التفكر والفوائد الناجمة عنه والناتجة منه، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. أما الباب الخامس فهو بعنوان ذكر تعظيم الرب تبارك وتعالى. وقد روى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الآية الكريمة ذو الجلال والإكرام فقال: ذو العظمة والكبرياء. وقد ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره المعروف. وهناك آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تشير إلى صفة العظمة، منها قوله تعالى في آخر آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، سورة البقرة. ونقل البيهقي عن الخطابي أنه قال: العظيم هو ذو العظمة. وجاء في الحديث النبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. وهكذا تتسلسل أبواب الكتاب التي بلغت 50 بابا. ويتضح من قراءة هذه الأبواب 50 أن المؤلف نهج في كتابه للاستدلال على عظمة الله تعالى بالآيات الكونية التي تدل على توحيد الربوبية، إضافة إلى استدلاله بالأحاديث النبوية مع إراده لبعض التفسيرات للآيات الكريمة مما أثر عن الصحابة والتابعين. إن أهمية كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني تأتي في المقام الأول من كونه من الكتب الحديثية الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.